بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نعود بمنة الله ورحمته وفضله إلى هذا الدرس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا، وأن لا يحرمنا وإياكم من طلب العلم والاشتغال به، فإنه من أجل النعم التي ينعم الله بها على العبد بعد الإسلام. ولا نزال في كتاب الجنائز وما يتعلق بأحكامه من أبواب الغسل والتكفين والصلاة على الميت، وكنا في آخر مسألة وهي: من أحق الناس بتجهيز الميت وتكفينه؟ نعم، تفضل. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف، نعم، ابدأ من البداية طيب، لا بأس. قال المؤلف رحمه الله: ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، وأولى الناس بغسل المرأة الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. نعم، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ثم الأب لمكان شفقته، ثم جده كذلك، ثم ابنه وإن نزل كذلك، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الرجل من ذوي أرحامه، ثم الأجانب. نعم، يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن أولى الناس بغسل الرجل، أولا ذكر وصيه كما مر معنا في آخر درس، ثم قال بعد الوصي، قال: ثم الأب، ثم الجد. إذن فأولى الناس بغسل الإنسان إن لم يكن قد أوصى لأحد يكون والده، هو أولى الناس بذلك. والمقصود هنا بالأب الأب وإن على، يعني الأب، فإن لم يكن، إن كان جده موجودا فجده، فإن كان والد جده موجودا فوالد جده. قال: ثم الأب، ثم الجد. ثم ذكر الشارح قال: ثم ابنه وإن نزل كذلك. كذلك إن لم يوجد الأب فليكن الابن، فإن لم يكن ووجد ابن الابن كذلك. إذن فالأب وإن على، والابن وإن نزل. قال: ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. ونعني هنا بالعصبات، وسيأتينا إن شاء الله تعالى فيما سيأتي في كتاب المواريث، أنه ما يكون أو ما تكون الصلة فيه بين الرجل والرجل ذكر، من يدلي إلى الرجل بذكر، فعصبات الرجل قرابته من جهة أبيه، عصبات الرجل قرابته من جهة أبيه، وكذلك قرابته من جهة ابنه من الذكور، هؤلاء هم العصبات. قال: ثم الأب لمكان شفقته، ثم جده كذلك، ثم ابنه وإن نزل كذلك، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الرجل من ذوي أرحامه. ذوي الأرحام ما يكون من قرابته، وهو من أدلى إليه كذلك بامرأة، سواء كان من جهة الأب أو كان من جهة الأم أو كان من جهة البنات كذلك، كل ذلك يدخلون أو كل أولئك يدخلون في ذوي الأرحام. قال: ثم الأجانب، إن لم نجد أحدا من كل هؤلاء فيجوز أن يغسله أجنبي. والعلماء يقولون هذا كله، وكذلك فيما سيأتي من جهة المرأة، عند حصول المزاحمة. ماذا يعني؟ أن يطلب أكثر من شخص فعل ذلك، فيكون الترجيح على هذا الأساس. أما إن لم يطلب من ذلك أحد وتبرع واحد من الناس أيا كان مكانه منه، فإنه يعطى ذلك. يعني لو وجدنا أن رجلا قد مات ثم لم يطلب أحد من الناس أن يغسله، حتى مع وجود بعض الأقارب والأعمام، لكنهم ما فعلوا، وجاء رجل أجنبي لا يعرفه فقال: أنا أغسله، وتبرع بذلك، فإنه يقدم. إذن هذا الكلام عند ماذا؟ عند حصول التزاحم. فوجدنا مثلا ابن عمه، ووجدنا مثلا جده، نقول: أيهما يقدم؟ الجد. هذا الأمر إنما يذكر عند حصول التزاحم في طلب غسله. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وأولى الناس بغسل المرأة الأقرب، فالأقرب من نسائها أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الأقرب فالأقرب ثم الأجنبيات كالرجل. نعم. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى مسألة غسل الرجل والمرأة، أن يغسل الرجل امرأته وأن تغسل المرأة زوجها، سيأتينا إن شاء الله تعالى في فقرة مستقلة، لكنه يتكلم أولى النساء بغسل النساء. فقال: وأولى الناس بغسل المرأة الأم كذلك، وإن علت ثم الجدة، ثم فرع المصنف كذلك الابنة وإن نزلت، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها إلا أن الأمير. طيب، قال: ثم الأجنبيات، ويكون الحال كحال الرجل تماما، نأخذ من جهة الأصول والفروع ثم نأخذ في القرابة فما صار أبعد، فإن لم نجد فالأجنبيات. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، إلا أن الأميرة يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه. وروى الإمام أحمد بإسناده أن عمارا مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي، فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة. قال: وخلفه يومئذ 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة، ولأنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء، ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم. نعم. إذن يقول في مسألة الصلاة، لأن ما مضى ذكروا أنه يقدم في مسألة التغسيل وتتبعها الصلاة، قالوا: إلا أن الصلاة يستثنى من ذلك الأمير. قالوا: ومثله إمام القوم في الصلاة، الإمام الراتب، لأن هذا من سلطانه، الإمام الراتب من سلطانه صلاة الجماعة، وإمام المسجد من سلطانه أمر المسجد. قال: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه. الحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وروى الإمام أحمد بإسناده أن عمار مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي، فصلى، يعني بنت علي بن أبي طالب، فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أميرا للمدينة. قال: وخلفه يومئذ 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. الشاهد أن في آخر هذا الحديث قال الحسين بن علي أخوها، قال: لولا أنها السنة ما قدمت. هذا الشاهد من الأثر، أن الحسين قال لهذا الأمير، قال: تقدم، ولولا أنها السنة ما قدمت. فالشاهد أن الحسين وهو صحابي ذكر أن تقديم الإمام وتقديم الأمير من السنة، ثم ذكر كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنائز مع وجود الأقارب من الآباء والأبناء وغير ذلك، وأصحابه من بعده في ذلك كذلك، ثم ذكر تعليلا وهي أنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلاة، أنه يؤم القوم إمامهم أو أميرهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب النار، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4، متفق عليه. ويقرأ الحمد في الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن، وقال: لتعلموا أنها من السنة، أو قال: من تمام السنة. رواه البخاري. نعم. ثم شرع في صفة صلاة الجنازة، كيف يصلي الإنسان على جنازة. والصلاة على الجنازة فرض كفاية، وقد حكى النووي وابن حزم وغيرهما الإجماع على ذلك، أنها فرض كفاية، إذا قام بها جماعة من المسلمين سقطت عن الباقين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رغب في الصلاة على الميت، فقال عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة حتى يصلى عليها كتب له من الأجر قراط، فإذا تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد من الأجر. يعني إذا تبع الإنسان جنازة ثم صلى عليها فإنه يكتب له أجر كجبل أحد. وهذا ترغيب وحث شديد على إدراك هذا الفضل. لذلك ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث، ومن حديث أبي هريرة، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني بعدم شهود صلوات الجنازة أو شهود دفن موتى المسلمين، فهذا مما فيه الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وهذه يا إخوة، يعني إن أردنا بلسان أهل عصرنا حين يتكلمون عن تكريم الإنسان، فنقول: فأي دين قد كرم الإنسان المسلم كما كرمه دين الإسلام؟ فانظر كيف حث على الصلاة على الميت حتى وإن لم تعرفه، وأن تتبعه حتى تدفنه، وحتى ولو لم تكن بينك وبينه صلة، وهذا ميت، يعني لا تنتظر منه منفعة، فلن يرد لك هذا الأمر من جهة فضل أو من جهة ثواب أو غير ذلك، وإنما تفعل ذلك طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. فترى أن المسلمين يصطفون ويقفون خلف هذا الميت، لا لشيء إلا لأنه مسلم، ويحملون نعشه وبدنه، ويقومون على غسله وتكفينه وتكريمه والصلاة عليه، ثم يوارونه التراب وهم داعون، وهم في ذلك يدعون الله سبحانه وتعالى له بالمغفرة والرحمة. أي صورة أكرم لفراق الإنسان للدنيا وما فيها ووداعه لها كمثل هذه الصورة؟ وأي صورة أعز وأفضل وخير من ذلك المقام حين يحصل ذلك من المسلمين مع أخيهم؟ قال: والصلاة عليه. الآن يصف صلاة الجنازة كيف تكون. قال: والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة. والتكبير أقله 4 تكبيرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان يكبر 4 تكبيرات. قال: ويقرأ الحمد في الأولى، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الفاتحة. فإذا كبر التكبيرة الأولى قرأ سورة الفاتحة. هل يقرأ مع ذلك دعاء الاستفتاح؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والظاهر أن لا، الظاهر أن لا، لأن هذا لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض أهل العلم قال هي صلاة كسائر الصلوات فتستفتح بما تستفتح بها الصلاة، ولكن الظاهر أن الإنسان بعد التكبير يستعيذ ثم يشرع في الفاتحة مباشرة. قارئ ويقرأ الحمد في الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وكذلك صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لتعلموا أنها من السنة أو قال من تمام السنة، وذلك كما ورد في بعض الطرق أنه كان يجهر بذلك أحيانا، أي ليسمعه الناس ويعلموا أنها من السنة، وإلا فصلاة الجنازة صلاة سرية لا يجهر فيها بالقراءة بل ولا يجهر فيها بالتكبير إلا للإمام. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده. نعم، هذا الأثر عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، وهو من التابعين، وبعضهم ذكر له رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه روى عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من السنة، والصحابي إذا قال من السنة فهو محمول على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله حكم الرفع. قال أن من السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا، هذا تفصيل، إذن يكبر ثم يقرأ الفاتحة. قال ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد التكبيرة الثانية، فيكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالصلاة هنا الصلاة الإبراهيمية التي تكون في آخر التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة فيدعو. والدعاء هنا يكون للميت، ويدعو الإنسان لهذا الميت بما يحب، بما يحب أن يدعى له لو كان مكانه. انظر لو كنت مكان هذا الميت ماذا تحب أن يدعى لك، فاجتهد في الدعاء بمثل ذلك. قال ويخلص الدعاء للجنازة، المقصود هنا أي للميت، في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، يعني لا يقرأ القرآن شيئا من القرآن بعد الفاتحة، إنما يقرأ القرآن في الفاتحة فقط، ثم التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعدها يكون دعاء، ثم يسلم سرا في نفسه، هذا للمأموم، أما الإمام فيجهر. ثم ذكر أن هذا قد رواه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المسند. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة: ثم يكبر ويدعو للميت في الثالثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود، ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به، ويدعو بما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. إذن في تكبيرة أو بعد التكبيرة الثالثة والرابعة يدعو للميت كما قلنا ويخلص للميت في الدعاء، أن يكون صادقا في دعائه لهذا الميت أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه، فإن الميت لم يعد الآن بحاجة إلى شيء من أمور الدنيا، لا يحتاج لا إلى مال ولا إلى أهل ولا إلى شيء من هذا الحطام، بل لا تساوي عنده بعرة، لا تساوي هذه الدنيا عنده شيئا، لأنه عرف الحقائق منذ اللحظة الأولى أن يرى الإنسان فيها ملك الموت ينكشف عنه زيف هذه الدنيا، حين يرى ملكوت السماء كما قال ربنا سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك هذا الذي كنت لا تستطيع أن تراه في الدنيا من حقيقة السماء وأبوابها ومن أمر الملائكة، ينكشف لك زيف الدنيا وتنكشف لك حقارتها، فلا يبالي الإنسان بشيء من أمر الدنيا. بعض الناس أحيانا يظن أن الميت، لا سيما بعضهم ممن تظهر فيه سكرات الموت وهو مستيقظ حين لا يستجيب للناس، بعضهم يظن أنه ربما لا يسمعهم، كثيرا ما يكون يسمع، لذلك ربما إذا صرخت في أذنه فجأة انتبه، لكنه منشغل بأمور أخرى ما عاد يبالي، لا يبالي لا بزوجة تبكي ولا بأولاد يتعلقون، لا يبالي بشيء، يشغله أمر آخر أجل وأعظم. فالأمر في مثل هذا المقام أمر عظيم يحتاج الإنسان أن يذكر نفسه به لا سيما وأنه أمر كلنا صائرون إليه، هذه لحظة ليست لبعض الناس دون بعض، كلنا إلى هذا المقام، ستجد نفسك في لحظة قد انعزلت عن كل شيء ورأيت ما لم تكن ترى، وتطلب روحك من فوق رأسك من ملك الموت. فلمثل هذا ينبغي أن يعمل الإنسان وأن يتجهز العبد، وانظر كيف أن الميت يحتاج في هذا المقام إلى الدعاء، فعجبا من قوم بدلا من أن يدعون للميت يدعونه من دون الله، إن هذا من العجائب. شرع لنا في ديننا وعلمنا ديننا أن الميت يدعى له ولا يدعى من دون الله، وأنه بحاجة إلى الاستغفار وأنه بحاجة إلى طلب الرحمة، فكيف بنا بقوم يذهبون إلى هذا الميت الفقير الموضوع في التراب ويسألونه الحاجات ويدعونه من دون الله ويطلبون منه العافية والنفع وأمور الدنيا وهو قد انقطع عن الدنيا بما فيها، لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم ذكر من هذه الأدعية، وليس المقصود من هذه الأدعية أنها مخصوصة بحيث لا يجوز غيرها، هذا غير صحيح، فباب الدعاء باب مفتوح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن أن يدعو الإنسان بما يحب، لكن لا شك أن الدعاء المأثور لا سيما إن كان مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الأجل والأعظم لما فيه من جليل المعاني وسؤال الخيرات، هذا أيضا في كل شيء، ما من موضع فيه دعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا الدعاء يقدم على غيره وهو الأفضل، لكن هذا لا يعني أن الدعاء محصور فيه، يعني أننا نقول للناس يجب أن تحفظ هذا الدعاء وأن تدعو به ولا يجوز دعاء غيره، هذا فيه نظر، بل مواطن الدعاء يدعى أو يدعو الإنسان فيها بما يحب من خير الدنيا والآخرة، ولكن إن تيسر له حفظ مثل هذه الأدعية فهو خير، ولذلك تجد أن أهل العلم في المواضع لا سيما في المواضع التي يطول فيها الدعاء كمناسك الحج مثلا ترى أنهم يجمعون من الأدعية ما يعان فيه الناس على مثل ذلك، وليس المقصد هنا الأدعية التي تكون في الطواف والسعي، فإن هذه مواطن لم يثبت تخصيص دعاء فيها كما سيأتي، ولكن كدعاء عرفة أو غير ذلك يكتبون بعض الأدعية ليس من باب الإلزام ولكن من باب الإعانة، لأن بعض الناس ينقطع في الدعاء، يعني لا يدري بماذا يدعو أو كيف يدعو أو ما يقول، فيذكرون له من هذه الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن أصحابه أو غير ذلك، وما يكون فيه معاني جليلة واستحسنها أهل العلم، يعني استحسنوا معانيها يذكرونها من باب الإعانة على ذلك. فهذه أدعية يسن أن يقولها الإنسان، وليست بواجبة وليست بمحصورة، ليس الدعاء محصورا في مثل هذه الأدعية، بل إذا دعوت بغير ذلك مما تكون فيه مجتهدا مخلصا فهو خير إن شاء الله تعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم. نعم، هذا المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر أو كان يسلم تسليمة واحدة، هذا المشهور عنه، لكن قد جاء من حديث عبد الله بن مسعود وحسنه بعض أهل العلم أنه قال: من السنة أن يسلم الإنسان تسليمتين، فهذا قد حسنه جمع من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود، وقد قال فيه أن ذلك من السنة. فالمشهور أن التسليم من الجنازة يكون مرة واحدة، ويجوز كذلك أن يسلم تسليمتين، وإذا كان الأمر كذلك فإن كان من سبيل أن تعلم الناس ما هو الأشهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعل، أما إن ظننت أن الأمر ربما يكون فيه فتنة أو أن الناس لن يدركوا مثل ذلك أو أنه لا يعرفون، فما دام أن السنة قد ثبتت بما هو موافق لأفعال الناس فلا تضيق عليهم ولا تفتح باب شر. وهذا يا إخوة في جميع الأمور، في جميع الأمور، إذا كانت السنة واسعة وتوافق أفعال الناس ولو على السبيل الذي هو ليس الأشهر، يعني كان الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم شيء وكان يفعل ذلك أحيانا وفعل الناس موافق لهذا الأقل لكنه ورد في السنة، لا بأس أن تعلمهم، لكن إن ظننت أن الأمر قد يكون فيه إغراب عليهم أو عدم فهم أو يفتح باب شر عليهم فلا تضيق على الناس ولا تشدد عليهم، فهذا ليس من الحكمة. بعض إخواننا أحيانا يقول: هذه السنة ويجب أن تنشر. أحسنت، صحيح، لكن هذا النشر وهذا التعليم يحتاج إلى حكمة وربما يحتاج إلى بعض الوقت. فإذا علمت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان قد ذكر في مسألة البسملة في الصلاة، ومعلوم أن الجهر بالبسملة في فاتحة الكتاب ليس من السنة، بل كان صلى الله عليه وسلم يسر بها، فكان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، شيخ الإسلام على ذلك، مع ذلك قال: لو أنك صليت ببلدة أو قرية أو مسجد من الشوافع من الشافعية، معلوم أن مذهب الإمام الشافعي الجهر بالبسملة، بل ويشددون في ذلك ويرون بطلان الصلاة إذا لم تقرأ البسملة، فيقول: إذا صلى الإنسان فيها وخشي أن تحصل فتنة قال فليجهر حتى يعلمهم. انظر إلى أي درجة، معنى هذا ليس من السنة ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولكن إذا خشي الإنسان الفتنة وكان فيه شيء من فعل شيء ليس من السنة، لا نقول يرتكب محرما، لكن حتى يعلمهم إلى حين فلا بأس بذلك. فكيف إذا كان الأمر واسعا أصلا في السنة، قد جاء هذا وقد جاء هذا، فلا ينبغي التشديد على الناس. الشاهد قال: ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحليلها التسليم، وهذا يشمل كل صلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام. نعم، وورد كذلك عن عبد الله بن عمر هو الأشهر والأثبت أنه كان يرفع يديه في تكبيرات صلاة الجنازة، ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمر ما جاء عنه لا سيما في العبادات يعتنى به، لأنه رضي الله عنه كان حريصا جدا، وعلم عنه ذلك، كان حريصا على موافقة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أمر معلوم عن الصحابة كلهم، ولكن خصوصا عبد الله بن عمر، حتى أنه كان يلتمس في السفر الأماكن التي ينزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا ليس من باب التعبد، فينزل فيها، يعني يسأل إذ لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أين كان ينزل ليستريح، فيطلب أن ينزل في نفس المكان من شدة طلبه لموافقة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الاهتمام بالأثار الواردة عنه مهم، لأنه كان يهتم بطلب أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، يعني أنها ليست صلاة فيها ركوع أو ليست فيها سجود وقعود من المواضع التي ليس فيها رفع لليدين، بل حالها كحال قيام الإنسان في الصلاة، والإنسان إذا كان قائما في الصلاة فإنه يرفع يديه، فتراه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وتراه يرفع يديه حال الركوع، وتراه يرفع يديه حال القيام من الركوع، فليس فيها موضع من المواضع التي ورد فيها عدم رفع اليدين مع تكبيرة أو مع التكبير، فلذلك يسن فيها الرفع كذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام. قال الشارح رحمه الله مسألة والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام، وقد سبق دليل ذلك. نعم، إذن هذه واجبات الصلاة التي لا تصح إلا بها، ما هي؟ التكبيرات دون رفع اليدين، لكن التكبيرات والقراءة يعني قراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء، لو قلت اللهم اغفر له سقط عنك بذلك الواجب، ثم التسليم. إذن هي خمس واجبات تصح بها الصلاة ولا تصح بدونها. لعلنا نقفون إن شاء الله تعالى ونكمل في الغد. أخي شيخ، نعم يتفق فيها بين الإمام والمأموم؟ لا، أما الرفع نفسه في خلاف، نعم، من أهل العلم من يرى أنه لا يرفع. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة إذا لم تكن تراها من السنة ثم رفع الإمام يده هل تتابعه على ذلك أو لا؟ فمن أهل العلم من قال نعم، ومن أهل العلم من قال نعم إذا كان من أهل الاجتهاد لعموم حديثه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن أهل العلم من قال لا يتابع على ذلك فيما ترى أنه ليس من السنة، والأمر إذا كان محتملا قد يتابع عليه. أما بعض المسائل التي اجتهد الإنسان وراء أنها ليست من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يفعلها فلا يتابع، فمثلا لذلك يقول العلماء لا تتابع الإمام إذا قنت في الفجر مثلا، إذا كنت ممن علمت أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحديث في ذلك ضعيف. سيأتي إن شاء الله تعالى التكبير خمس وتكبير أربع، سيأتي إن شاء الله.